بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات يا أرحم الراحمين. لازلنا مع دروس التعليقات على كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، حسن. بعد أن تكلم الشيخ حول حجية القرآن وأنها قاطعة، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لأن القرآن حاكم وفارق وهو فرقان، وهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما من شبهة تستجد أو حجة لباطل تحدث إلا وفي القرآن جوابها، لأن أصول الكفر والشرك والضلالة والبدعة واحدة، والقرآن الكريم حق مبين لذلك. ومن ثم قال الشيخ العبارة التي كانت في آخر الدرس الماضي، قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا حق، بل هو أعظم الحق الذي جاء به هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعلموا أنه في عالم اليوم لا يوجد كتاب أقوى حجة من هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، مهما قيل فيما يكتب ويؤلف. فإذا كان كذلك، فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه ينبهنا، ينبه طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى أصول الحقائق وقواعد الحجاج والمناقشات، فعليه بهذا القرآن العظيم. وسيأتي مزيد إشارة إلى هذا إن شاء الله. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أشياء مما ذكر الله عز وجل في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، وهذا تطبيق عملي للقضية. حجة إلى يوم القيامة، ما مثاله؟ الشيخ الآن يعطينا تطبيق عملي. ما هي حجج أهل زمانه رحمه الله تعالى في الدعوة إلى الشرك أو في تقرير الشرك أو تصحيحه، وما هي أدلتهم وشبهاتهم؟ هو يذكرها ويقول: في القرآن الكريم جواب عليها. ثم يقول هو بعد ما ذكر سابقا: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. المجمل هو العام الصالح لكل شبهة، يسمونه جواب مجمل. والمفصل هو الجواب الخاص لشبهة أو لدليل قوم بعينه. الشيخ رحمه الله تعالى ضرب مثلا في دلائل القرآن بالحجة والجواب المجمل، وذلك من خلال قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه الآية في سورة آل عمران هي آية عظيمة في بيان نقض أصول أهل البدع من أولهم إلى آخره، وذلك من خلال ما دلت عليه هذه الآية من أن القرآن العظيم وكذا السنة النبوية لأنها ملحقة بها فيها آيات وأحاديث محكمات وهناك آيات متشابهات، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه فقط ويأخذون به لوحده ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحريفه عن حقيقته. أما المؤمنون فهم الذين إذا اشتبه عليهم الأمر ردوه إلى محكمه. وعلى هذا فكتاب الله عز وجل كما في هذه الآية فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأم الكتاب هنا أعم من سورة الفاتحة، لا تختص بسورة الفاتحة وإنما أم الكتاب آيات محكمات واضحات بينات، وفيه آيات مشتبهات. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا عديدة في المقصود بالمتشابه وما يقابله من المحكم، وذكروا أشياء كثيرة جدا في قضية الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وإلى آخره، وكل هذه الأقوال على التفصيل حق، لكن أهم مسألة في مسألة المحكم والمتشابه هو الخلاف الكبير الذي وقع بين أهل الكلام وأهل السنة، فإن كثيرا ممن تكلم في علوم القرآن أو في تفسير القرآن ممن مال إلى الكلام رجح شيئا في قضية تعريف المتشابه. ما هو؟ رجح أن المتشابه آيات معينة في كتاب الله تدخل ضمن المتشابه، وأن هذه الآيات يقال عنها آيات متشابهات. وأكبر ما أدخلوا في الآيات المتشابهات آيات الصفات، وأدخلوا فيها أيضا الحروف المقطعة، والحروف المقطعة في قضية المتشابهات هي فيها خلاف كبير وعريض بين المفسرين في قضية دخولها وعدم دخولها، لكن لعلنا بعد قليل نبين الإشكالية فيها أو نبين وجه الحق. لكن القضية الكبرى هي ظن هؤلاء أن القرآن قسمين، أن القرآن قسمان، قسم آيات محكمة وقسم من المتشابه. ماذا نصنع في المتشابه؟ في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يقولون آمنا به، فأدخل هؤلاء آيات الصفات في المتشابه، واشتهر عنهم التفويض أو القول بأنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا القول قول غير صحيح، بل هو قول باطل. والقول الصحيح في قضية المتشابهات أن المتشابهات هي آيات محتملة لكن اشتباهها أمر نسبي، فلا يختص بآية الصفات، فليست آية الصفات من المتشابه، بل آيات الصفات من الآيات التي نزلت لنعرف معناها ونتعبد الله عز وجل بمقتضاها. وأما جانب الكيفية أو الغيب فهذا لا يخص الصفات، بل حتى أمور الآخرة والملائكة وغيرها هذه كلها نكل علم كيفيتها وحقيقتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا القول الصحيح أن التشابه أمر نسبي، قد يشتبه لبعض الناس ولا يشتبه على غيرهم. مثال يوضح المسألة، وهذه ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى في آيات: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وغيرها من الآيات التي يتكلم فيها رب العالمين عن نفسه بالجمع. يقول العلماء هذا قد تشتبه لبعض الناس، لكن ليس كل الناس. قد تشتبه لبعض الناس حين ربما يستمع لشبهة نصراني يقول بالتثليث، فيقول لك أنا دليلي من القرآن إنه الآلهة ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، ما دليلك؟ قال دليلي إن، وهذا خطاب يدل على إيش؟ على الجمع. لاحظتم هذا؟ فقد يشتبه، قد يحتج، وفعلا النصارى احتجوا بها على المسلمين، قالوا في القرآن دليل على صحة عقيدتنا إنا أنزلنا. فهذه قد يحتج بها الخصم، وقد تشتبه لبعض الناس، لكن هل هذا يقتضي أن هذه الآية مشتبهة؟ الجواب لا. وهنا كيف؟ قال لك بعض الناس أصلا لا تشتبه عنده، بل دلالتها محكمة. ثانيا من اشتبهت عليه رد اشتباهها إلى المحكم، مثل قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد. إذن هذا الاشتباه في الآية ترده إلى المحكم. وكيف يصير معنى الآية؟ يصير معنى الآية أن إنا ونحن وما شابهها يتكلم بها الجمع أحيانا، ويتكلم بها الواحد المعظم لنفسه، وهذا معروف دلالته في اللغة العربية. فالخلاصة، هل الآيات المتشابهات هي آيات معينة كآيات الصفات كما يقول بعض المتكلمين؟ نقول لا، آيات الصفات مثل غيرها، فيها دلالات واضحة وفيها دلالات محتملة مثل غيرها. فمن قال إنها من المتشابهات فقد أخطأ. طيب والاشتباه الذي في الآية؟ قالك هو آيات تحتمل معاني لكن اشتباهها اشتباه نسبي. احفظوا هذه الكلمة، نسبي، يعني لبعض دون بعض، تشتبه على بعض الناس دون بعض، لكن ليست هي في ذاتها متشابهة. وعلى ضوء هذا فما جاءت به هذه الآية، هناك آيات فيها شيء من الاشتباه فيحتج بها المبطل دون الآيات المحكمات، وهذا الذي وقع به أهل الباطل. تعال الرافضة، ماذا يحتج في القرآن الكريم؟ يحتج بإيش؟ آية القربة، آية الموالاة، مع أنه دلالتها عامة، لكن تجده يأخذ بهذه الآية ويتمسك بها. طيب وبقية الآيات المحكمات؟ تأتي للقدرية، تأتي للجبرية، تأتي للمعطلة، يقول لك ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فيعطل الصفات أخذا بدلالة هذه الآيات. طيب والباقي الآيات المحكمات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل؟ لا يأخذ بها. وعلى هذا فالذين يتبعون ما تشابه منه هم أولئك الذين يحتجون بالآيات المحتملات على مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة، ويتركون الآيات التي فيها الدلالة المحكمة على ما يناقض أقوالهم. ولهذا ما من مبطل إلا وقد تجده يحتج بآيات من القرآن، لكن لا يمكن أن تكون حجته من القرآن كله. فهؤلاء هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين إيش؟ ها؟ ذكر الله فاحذروهم. وهذا أمر واضح وبين والحمد لله. طيب الحروف المقطعة أشكلت على كثير من المفسرين، لكن هل هي من المتشابه؟ كثير منهم قال الله أعلم بمراده به، طبعا على رأس هؤلاء صاحب تفسير الجلالين صاحبه وغيرهم، لكن هل هذه الحروف المقطعة من المتشابه؟ بعضهم عدها. الصواب لا، لأمرين: أحدهما أن الحروف المقطعة تكلم في معانيها المفسرون. إذن منهم من قال الله أعلم بمراده به، ومنهم من ذكر لها تفسير، إما دلالة على أسماء الله، ولا دلالة على معاني، ولا دلالة على أشياء، ولهذا المفسر ذكروا هذه الأشياء. إذن إذا كانوا تكلموا في معانيها، إذن لها معنى ولها تفسير عندهم، فليست مما يقال عنه إنه لا يعلمه إلا الله. الجواب الثاني وهو أقوى، أن الحروف المقطعة حروف، ومعلوم أن المعنى إنما يتطلب للكلام المفيد. يعني أهل النحو واللغة يقول لك الكلمة الواحدة ليس لها معنى، آتي وأقول لك زيد، كل الحاضر يقول ماذا تقصد بزيد، يعني إيش فيه زيد هذا، يعني زيد كلمة ما. فكيف لو قلت لكم ميم؟ طبعا الجميع سيقول إيش، ما معنى كلمة ميم؟ إذا كانت الكلمة، ما لم تكن هذه الكلمة جواب لخبر محذوف أو مبتدأ محذوف أو جواب لسؤال أو كذا، يعني تكون دلالتها إلى الجملة أو كلام مفيد، فكيف بالحروف؟ ولهذا ماذا نقول؟ نقول أصلا الحروف لا يطلب لها معنى، والدليل على ذلك أنها تتلى في كتاب الله عز وجل بإيش؟ بطريق الكلمات ولا بطريق الحروف؟ بطريق الحروف. تلاوتها ما فيها كاف هاء ياء عين صاد، حرف حرف. فهنا الحروف لا يتطلب لها تفسير، وإنما انتبهوا ما انتهى الكلام، لأنه ما انتهى الكلام إذا قلنا الحروف لا يتطلب لها تفسير، يأتي سؤال عقبه يقول لكن يسأل عن الحكمة من افتتاح السور بها. فهمتم؟ أنت لا تطلب تفسير هذه الحروف، وإنما تسأل عن الحكمة. إذا كان الحروف ليس لها معاني، إذا ما الحكمة من افتتاح هذه السور بالحروف المقطعة؟ هنا يتكلم العلماء ويذكرون الحكمة، وهذه يعني قرروها ومن الأئمة المتقدمين والعلماء المتأخرين، أنها افتتاح للسور لإظهار الإعجاز لهذا القرآن وتحدي المشركين، أن القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمونها، ومع هذا هو معجز، والتحدي قائم لكم أن تأتوا بمثله. وهذا القول رجحه أئمة الحديث، أبو الحجاج المزي، شيخ الإسلام بن تيمية، الحافظ ابن كثير وغيرهم، ذكروا هذا القول ورجحه، وهو القول الصحيح. وعلى هذا فالحروف المقطعة ليست من المتشابه. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة، وأن كفرهم، نعم أحسن الله، أو عندك وأنه يمكن نسخة، نعم نعم في نسخة، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا مثال عملي للجواب المجمل. لأن الداعية إلى الشرك المصحح له كما سبق في الدرسين الماضيين وأشار إلى ذلك، إذا جاء ليقول لك كلاما صحيحا، أنت ألا تقرأ قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أتنكر أن هناك أولياء لله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم هذه المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا أتنكر الشفاعة وأن الأنبياء لهم جاه عند الله ويشفعون؟ واستدل بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أو لغيره فأثار لك الشبهة وأنت لا تستطيع أن ترد عليه، فكيف تجيبه؟ جاوبه بالطريقة المجملة. كيف؟ هذه الطريقة المجملة هي أنني أستحضر في نقاشي معه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إذن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، وإذا كان كذلك فأنا أنطلق من هذا الباب أن هناك، لاحظت معي، أن هناك آيات محكمات وآيات متشابهات. كيف أنظر إلى القضيتين؟ ماشي هذا؟ أنظر إلى القضية منطلقا من الأمر المحكم، وهو أن النصوص دلت على أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق، وأنهم إنما كفروا لتعلقهم بغير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والأصنام وغير ذلك، وأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآيات عندي محكمة مقطوع بها، دلالتها واضحة جدا. طيب، أما ما ذكرته من أن الأولياء لا خوف عليهم أو الشفاعة أو نحو ذلك، ربما أنا لا أستطيع أن أجيبك بالتفصيل أو لا أعرف معناه، لكن أنا عندي شيء محكم ينقض هذا المذهب الذي أنت قلته وتحتج بالمتشابه. وعلى هذا فأنا وأنا أحاجج مثل هذا الشخص أو نحو ذلك، أنا عندي شيء مهم جدا، وهو أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يعارض بعضه بعضا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، ولا يمكن أن يخالف القرآن والسنة الصحيحة ولا السنة كلام الله عز وجل، خاصة في الأمور العلمية. لا ندخل في مسألة النسخ، أن ننسخ حكم شرعي ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يخالف، وهذا أمر مقطوع به. فإذا كان كذلك فماذا أصنع؟ أنت عندك اشتباه إنه الأولياء لهم جاه وإن الشفاعة حق، لكن أيضا أنا عندي آيات بينات أن هذا شرك، أن كفر المشركين هو تعلقهم بهؤلاء الصالحين وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الشرك في الألوهية عندي أمر مقطوع به، وأن قضية الربوبية الإقرار بها لا يكفي في التوحيد، هذا متيقن. ومن المعلوم أيها الإخوة أن هذه القضية قديما وحديثا حتى زمن نزول القرآن الكريم كانت من أقوى الأشياء التي ينقض بها الشرك. يا أيها المشركون، يا عباد الأصنام في مكة، كيف تقولون إن الله يخلق ويرزق وإلى آخره وتقرون بذلك ثم تعبدون معه غيره؟ ومن هنا كثير من عباد الأصنام استيقظوا وأسلموا وآمنوا ووحدوا الله عز وجل، وهذه النقلة هداية من رب العالمين، وهي أيضا قناعة لأنها تنبع من فهم حقيقي. لأن المشرك الذي يقول الله هو الخالق هو الرازق هو الذي بيده كل شيء ثم بعد ذلك يزعم أن عبوديته لهذا الصنم أو لهذا الولي أو نحو ذلك لا تتناقض مع ذلك التوحيد، هذه باطلة. فإذا كان موحدا في الربوبية لا يشرك مع الله فيها شيئا، فإن هذا الإشراك في الألوهية هو الشرك الأكبر الأعظم. وعلى هذا فهذا أمر محكم، ولهذا أنا أوصي طلبة العلم، أوصي طلبة العلم، كلما تحدثت عن عظمة الله وعن الربوبية فقرنها بالألوهية، إياك أن تفصل بينهما. من الأشياء التي تلاحظ في السنين الأخيرة التركيز على قضية الربوبية، حتى صارت مشكلة الإلحاد هي الإلحاد في إنكار الربوبية، والإلحاد في إنكار الربوبية قضية منقوضة عقلا. ومن هنا فظاهرة الإلحاد اللي يقول فيها إنكار الربوبية أنا أشك في من وراءها، هي ليست اعتقادا وإنما هي مذهب، هي توجه، هي شللية. لماذا؟ لأن التيار العلماني يريد أن يضخم الإلحاد وأنه منتشر في المجتمع حتى يخفي زندقته وعلمانيته، أنه يعني كما يقال أنت تريد أن تخفي ما عندك من بلايا، حط أمامك جبل يستر هذه البلايا. ما هو هذا الجبل؟ إنكار وجود الله. قضية إنكار وجود الله على مستوى العالم، حتى على مستوى الشيوعيين والملاحدة، قضية تخالف أبسط الفطر وأوضحها. لذلك لما يجيك بعض الشباب أو غيرهم، أنا لا أهون أنه قد يكون عند بعضهم اشتباه في بعض الأمور، لكن هذا التضخيم للقضية وكأنه قضية، يعني أبدا هي ليست قضية. ولهذا ينصحون، يناقشون، يبين لهم الحق، لكن تراها ما هي قضية. ولهذا في كتاب الله عز وجل، وهذه من القضايا الكبار في الدين، والشيخ رحمه الله تعالى ركز عليها تركيزا، لأنها هي مشكلة المشاكل فيما يتعلق بالدعوات الشركية قديما وحديثا، وهي قضية التفريق بين قضية إنكار الربوبية وقضية توحيد الألوهية. فهم يضخمون الربوبية ويقولون لا، نحن نقر بالربوبية. وإلى اليوم علماء الكلام والصوفية ودعاة القبورية يركزون على الربوبية، نحن نعتقد أن الله رب العالمين وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بقايا الدلالات هذا الكتاب أمور مهمة جدا وجزئيات تتعلق بهذا الموضوع. لكن المهم هنا هو أن لا نجعل من قضية الربوبية قضية منفصلة عن الألوهية، لأن تعظيم الله والإقرار بربوبيته ما الغرض منه؟ الألوهية. ما هو الغرض العملي؟ انتبهوا، قضية الربوبية قضية يقين، قضية اعتقاد، إني أقر بأن الله خالقي ورازقي، اللي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو. أنا أوحد الله أنه هو الخالق لا شريك له، هو المالك لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا شريك له، هو الرازق لا شريك له. هذا كله إقرار مني بوحدانيته في أفعاله لا شريك له. القسم الآخر هو أفعالك أنت أيها العبد، اللي هي الألوهية، اللي هي التعبد. وسيأتي إن شاء الله تعرف في معنى العبودية لما ناقش الشيخ وتكلم عنها كلاما مهما جدا في فقه ما معنى العبودية. العبودية هي توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، عبادة وخضوعا ومحبة وخشية وخوفا وصلاة ودعاء واستغاثة وذبحا ونذرا إلى آخره. فهذه القضية هي القضية الأساسية. ومن هنا فقضية الإلحاد العالمي اليوم، مسألة الإلحاد اللي هو الشيوعية ولا أشباه الملاحدة والفلاسفة في أوروبا وخاصة في فرنسا، العبثيين والملاحدة واللي يقول مات الإله واللي يقول يعني كلام عبث في عبث ليس له دلالات. لماذا؟ لأن خلق السماوات والأرض بإحكامها قاطع بأنه لا بد لها من خالق. ومن هنا دلالات القرآن تجدها دلالات مباشرة، لكن نحن نغفل عنها. الليل والنهار والشمس والقمر ودقتها وخلقها، وهذا الكون الذي علمنا أعرفنا منه القليل، هذا كله دال على أنه له خالق. لا يمكن، لا يمكن أبدا أنه يكون الصاروخ اللي أطلقوه في الفضاء ولا الطائرة ولا غيرها أن هذه أوجدت نفسها أو ليس لها موجد أو شيء من هذا. هذا كل العقلاء يقولون ذلك. فكيف بهذا الكون الذي يجري بدقة متناهية وعظمة، ونحن لسنا في هذه الأرض إلا أقل من الذر أمام سعة هذا الكون وعظمته، فكيف يأتي الإنسان ويتساءل ويقول والله لا، قضية الكفر والإلحاد وغيرها. أعود وأكرر، أنا أرى أنها وسيلة علمانية للتغطية على المذاهب العلمانية والزندقة بقضية أكبر منها وإثارتها في المجتمع، والقول بأنه في إحصائيات في عدد كبير ينكرون وجود الله. نعم قد يشتبه على شاب شابين كذا قضية معينة له قراءات فلسفية تتعقد عنده الأمور. ومعلوم يا أيها الإخوة، اعلموا يا أيها الإخوة أن عظمة هذا الكون أكبر من عقولنا، فإذا سرنا فيه نستخدم فيها عقولنا بغير منهج انتهى من المطاف إلى نهاية الطريق. العقل لابد يقفل، مثل إحاطة العقل اليوم بالكون والمجرات، ما يمكن يتابع، ما يستطيع، لأنها أوسع من عقله وأوسع من زمنه. يعني هو يبي يفكر أنه يبي يرسل ولا ما يرسل، هي أصلا تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، فكيف بهذا الإنسان المحدود في عقله ومدته وزمنه؟ إذن هي أضخم وأعظم من حالة هذا الإنسان. فالإنسان لما يفكر بلا هداية فينتهي به إلى طريق، هذا الطريق إما أن يلحد أو يؤمن، إما أن يؤمن ويسلم الأمر لله عز وجل، وإلا يقول والله أنا لا أدري وهذا عبث وهذا كذا. قطعا هذا لا يمكن أن يكون له دلالة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول، ونعود إلى المسألة من أساسها، أنه أنت لما يأتي لك بشبهة ويقول لك الأولياء والشفاعة هذا حق، لكن أنا عندي أيضا في شيء محكم، وهو أن الشرك شرك في إيش؟ في الألوهية، وأن المشركين كانوا مقررين بأن الله خالقهم ورازقهم لكن أشركوا بهؤلاء. فأنا عندي ما يمكن أني أخذ باشتباه في دلالة أنه ولي، وأترك المحكم القاطع الذي لا شك فيه. هذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو الجواب المجمل. ولهذا قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن خلاصته: عندك اشتباه أنا أرده إلى المحكم. وهذه حجة كل مبطل، يأتيك القدري، يأتيك الرافضي، يأتيك الجبري، يأتيك المرجي، يأتيك الخارجي، يحتج بآية، أقول هذه مشتبهة، أنا عندي آيات محكمات، عندي دلائل محكمات أنا أردها إليها. ولا يحفظ الإنسان في منهجه إلا هذا. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أن لا أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال طيب، هنا بدأ الشيخ في الجواب المفصل بذكر الاعتراضات. الشيخ سيتدرج تدرجا دقيقا جدا في ذكر الشبهات، والآن نحن مع الشبهة الأولى، وسيأتي بعد ذلك أنه عندهم شبهات أخرى في هذه القضايا تدل على أن مثل هذه الشبهة يسلمون بمقتضاه، لكن عندهم شبهة أخرى. لكن تعالوا إلى هذه الشبهة التي بارزة وظاهرة، وهي أن هذه الشبهة الأولى أنه يقول: أنت تتهمنا بأننا إذا اتجهنا إلى الأضرحة أو القبور أو الصالحين أو الأولياء وغيره ودعوناهم أننا نشرك بالله. يقول لك: لا، نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. طيب ومحمد؟ قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. والمقصود عبد القادر الجيلاني الذي توفي سنة 61 و500 هجرية في بغداد، ولا يزال إلى اليوم له ضريح يعظم في بغداد. وعبد القادر تتبعه وتنتسب إليه الطريقة القادرية. وعبد القادر الجيلاني عنده جوانب من التصوف، وهو إمام من أئمة الحنابلة، لكن كثير مما ينسب إليه هو لا يقول به. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى كثيرا ما ينقلون عنه كلاما دقيقا وجيدا ينقض مناهج المتصوفة، ينقض مناهج المتصوفة. لكن له في كتبه الغنية وغيرها، لأنه طبع له 3 كتب وغيرها، يعني فيها كلام كثير يتعلق بالقضايا والمعاني وغيرها، إنما الانتساب إليه والغلو في قبره ونحو ذلك، هذا إنما جاء من تلامذته فيما بعد. وإذا كان كذلك فحينئذ الإنصاف مع مثل هؤلاء بأن يبين الحق في ترجمتهم وفي أقوالهم ونحو ذلك، ويرد الباطل. فهؤلاء يقولون نحن لا نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم يملك ضرا ولا لنفسه فضلا عن عبد القادر الجيلاني. طيب وماذا بعد هذا الإقرار؟ قال يقول ولكن أنا مذنب، أنا عاصي، أنا فيما بيني وبين الله عز وجل عندي مخالفات، والصالحون هؤلاء لهم جاه عند الله، وأنا أطلب من الله بهؤلاء، أتوسل إلى الله عز وجل بهؤلاء. كيف يكون الجواب؟ قرق جوابه ما سبق، لأنه جواب هذه الشبهة واضح مستبين. ما هو؟ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بما ذكر، وهم يقولون إن أوثاننا لا تدبر ولا تخلق ولا ترزق. طيب لماذا تعبدونها؟ يقولون طلب الجاه والشفاعة، نفس الكلام الذي ذكره السابق. ولهذا وش قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، أي الآيات التي تكشف حال هؤلاء، والآيات التي تدل على أنه لا يصح الدين إلا بتوحيد الله عز وجل، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومثل قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات ونحوها تدل على أن العبودية يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. فالمشركون قاتلهم رسول الله وحكم الله عليهم بالشرك، وهم يقولون مثل ما تقول أنت، الذي يخلق ويرزق هو الله، الأصنام لا ترزقنا لا تدبرنا. وهذا مقطوع به، أنه لا يمكن أن يكون عتاولة العرب وعقلاؤهم يظن أن تلك الخشبة أو هذه الصخرة المنحوتة أنها هي التي تخلقهم وترزقهم ونحو ذلك. إذا القضية قضية إيه؟ قضية قلبية إرادية محبة، أن هؤلاء يمثلون الأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله. إذا ما الفرق بينك وبينهم؟ قطعا والله ليس هناك فرق، ولكن هناك فروق ستأتي في شبهاته، مثل قولهم يعبدون الأصنام نحن نعبد الأصنام، مثل قول لا يقول لا إله نحن نقول لا إله، ستأتي في بقية الكتاب. لكن في هذه القضية والشبهة الأولى، لما يحرر الربوبية وأنها لله وحده لا شريك له ولا يملكها أحد، ثم يقول هؤلاء لهم جاه نتوسل بهم إلى الله، نتقرب بهم إلى الله، هذا هو صنيع المشركين حرفا بحرف. هذه هي الشبهة الأولى. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس الآية، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثانية مختصرة، يقول هذه الآيات التي أنت ذكرتها لي في القرآن العظيم هذه لمن يعبد الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام، وهل تجعل الأولياء والصالحين مثل الأصنام؟ هل الأولياء والصالحون يقارنون بالأصنام الذين كان يعبدهم المشركون؟ لماذا تخلط بين الأمرين وتخلط بينهما؟ هذه النصوص في القرآن نزلت في عباد الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام، وكذلك أيضا نحن إنما نتوجه للأولياء وللصالحين ونتوسل بهم ونتشفع بهم، فكيف تخلط هذا بهذا؟ الجواب أسهل، المشركون، لاحظ معي، نرده إلى الأصل، الأصل السابق، المشركون كانوا مقرين بالربوبية وهذا سبق بيانه. طيب ماذا قصدوا من الأصنام؟ قصدوا الشفاعة، ماشي هذا؟ أما كونك تقول إنهم يفرقون، يعني عندي الآن جوابين. الجواب الأول قولك يعبدون الأصنام، نقول ما معنى أنهم يعبدون الأصنام؟ وسيأتي هذا. إذن قصدوا شفاعة الأصنام، هذه واحدة. الثانية كونك تقول إن هؤلاء يعبدون الأصنام وكيف تجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، فيقال له، وهذا جواب مهم جدا يجب أن ينتبه له في كتاب الله عز وجل، هل في كتاب الله عز وجل الاقتصار على أن الشرك في عبادة الأصنام؟ الجواب لا. نعم، عبادة الأصنام هذه إحدى أنواع العبادات المعروفة في الله وذكرها الله عز وجل، الأصنام، الأوثان إلى آخره، لكن أيضا في كتاب الله عز وجل ذكر الله الشرك بالأولياء. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب من هم؟ من هم الذين يتقربون إلى الله؟ أنتم تعبدون أناسا من الأولياء من الملائكة، هم أنفسهم يتقربون إلى الله أيهم أقرب إلى الله؟ إذن هؤلاء أصنام وإلا أولياء وصالحين؟ هؤلاء أولياء وصالحين، وجعل الله دعاءهم عبادة. هذا مثال. مثال آخر، النصارى وأمه عبدوا عيسى ابن مريم وأمه، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذه الآيات أيضا مبينة لكفر النصارى بأي شيء؟ بعبادة نبي الله وأمه الصديقة، نبي الله عيسى بن مريم وأمه الصديقة مريم ابنة عمران، عبدوهما من دون الله عز وجل. فما معنى عبادتهم لهم؟ الجواب هذه العبادة ذكر الله عز وجل أنها شرك وشرك أكبر، وهذا أحد الدلائل القطعية المحكمة على كفر النصارى. ولا يجوز لأحد أن يشك في كفر النصارى وهو يسمع مثل هذه الآيات البينات. لكن نحن ننقض قولهم أن النصارى يعبدون إيش؟ يعبدون المسيح من دون الله عز وجل. وبعدين الملائكة، قال الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن في عبادة الملائكة، والملائكة هم الصالحون الذين لا يعصون الله ما أمرهم وهم المقربون إلى رب العالمين، وجعل الله عز وجل ذلك عبادة لهم. إذن الأمر لا يختص بالأصنام. ولهذا أتى الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في السؤال الذي يسأله عيسى يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا كان كذلك فجواب هذه الشبهة أن عبادة الأصنام هو نوع من أنواع العبادة. والشرك في القرآن العظيم ذكر الله فيه أيضا عبادة الأولياء والصالحين، والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر أنواع المشرك بهم لأنه يتكلم عن الصالحين، هؤلاء يقارنوا بين الأصنام والصالحين، وإلا فذكر الله عبادة الشيطان وعبادة الجن وعبادة النجوم وعبادة الأوثان وعبادة الطواغيت على مختلف أشكالهم. لكن لأن الشيخ أراد أن يجيب عن شبهتهم يقول إنه في كتاب الله عز وجل أيضا أنواع من الشرك يكون في الأولياء والصالحين مثل الملائكة ومثل الأنبياء ومنهم عيسى بن مريم، والصالحين مثل مريم ابنة عمران التي عبدوها من دون الله عز وجل إلى آخره. إذن في كتاب الله عز وجل بيان لهذه المسألة. فقولك إن الآيات نزلت في الذين يعبدون الأصنام نقول لا، والآيات أيضا نزلت في الذين يعبدون الأنبياء والصالحين. فشبهتك إنه أتجعلون الأصنام مثل الصالحين فاسدة، بل إذا عبد الصنم وعبد الرجل الصالح فالباب واحد، هذا مشرك وهذا مشرك. نعم. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم هنا لاحظوا معي هذه الشبهة الثالثة، هو سيقول لك إيش؟ الكفار يريدون منهم، يطلبون منهم الحاجات مباشرة، وأنا أقول لا، النافع الضار هو الله، نفس الشبهة السابقة، أنا لا أريد إلا منه. لكن إيش؟ هؤلاء الصالحون الذين أدعوهم وأتوسل إليهم أنا أقصدهم أرجو من الله شفاعته. الجواب واضح في كتاب الله عز وجل، يقول تبارك وتعالى عن المشركين الذين يعبدون الأصنام: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هي الذي تقولونه هو الذي كان يقوله المشركون، خاصة إذا تأملت المسألة السابقة أن المشركين أعقل من أن يظنوا أن هذه الصخرة هي التي خلقت السماوات والأرض وهي اللي خلقتهم وهي التي ترزقهم، هم يعلمون ذلك. إذن القضية قضية عبودية قلب، انتبهوا يا عباد الله، قضية عبودية قلوب وتوجه، محبة وخوفا ورجاء وعبودية وطلب. إذن هؤلاء يتشفعون، هؤلاء يعبدونهم ليقربوهم إلى الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كلام مشركي الأزمنة المتأخرة الذين يناقشهم شيخ الإسلام وإلى يومنا هذا، أنت تقول هذا الكلام تماما، أنت تقول أنا أتجه إلى هؤلاء الصالحين ليقربني إلى الله. بعض الناس يظن أن هؤلاء لا يشرك بهذا الشخص وأن هذا الشخص هو الخالق المدبر، مع أنه فيهم من يعتقد فيهم أن الله آتاهم خلقا وتدبيرا ورزقا، وهذا غلو. لكن حتى على هذا الأمر، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله يا أيها الإخوة، إن هذه هي الكلمة بعينها. يا أيها المتأثرون بالأضرحة في أنحاء العالم الإسلامي، فكروا في هذه القضية بعقولكم. هذا الخطاب لكل إنسان يا أخي، والله ما في فرق. المشركون يقولون نعبد الأصنام يقربنا إلى الله. إذا ما هي قضية صنم، ما هي قضية أنه صنم منحوت وأنه هذا المنحوت هو المشكل، لا، هذا مشكل من المشاكل، لكن ليس هو المشكل وحده. القضية هي أنه يقربه إلى الله، يقربه إلى الله. وكل واحد غلا في التوسل إلى حد العبودية يقول لك أنا لا أقول هو يخلقني ويرزقني، أنا أطلب منه أن يقربني إلى الله. هذا هو الشرك الأكبر، وهذا الذي وقع فيه المشركون، وهذا الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرره من خلال ذكر مثل هذه الشبهة. فهذا هو هذا سواء بسواء. ولا بد يا أيها الإخوة من المصارحة والمحاققة في مثل هذه المناقشات. التلبيس واللف والدوران إنه والله لا لا نحن موحدون ونحن نقول كذا ولا نقول شيئا، نحن لا، إنما فقط هو شيء من ميل القلب ونتوسل بهم وهم مباركون، هذا كله تلبيس وتدليس. الحقيقة ترجع إلى أصلها، أنت تعتقد فيه، قلبك يميل إليه. ليه؟ لأنه يقربك إلى الله، واسطتك إلى الله. التوحيد ليس فيه وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في وسائط، لا من شيخ ولا من أب ولا من أم ولا من غيرهم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فمن جيدا، فما بعدها أيسر منها. حسن. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الشبهة الثلاث يعني هي تقريبا الأساس الذي ينطلقون منه، أي نعني ينطلق منه من يصحح القبورية وعبادة الأضرحة ونحو ذلك. وهذه الشبهة الثلاث خلاصتها: الشبهة الأولى، نقر أن الله هو الذي يخلق ويرزق، لكن الصالحون لهم جاه عند الله، أنا أسأل الله بجاههم. الشبهة الثانية واضحة: المشركون كانوا يعبدون الأصنام، والآيات في الكتاب الله جاءت في عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، وإنما نتوجه إلى الأولياء والصالحين. فيفرق بين الأصنام والأولياء والصالحين. الشبهة الثالثة: نحن لا نعبدهم لينفعونا ويضرونا، لأننا نوقن أن النافع الضار هو الله، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، قصدنا شفاعتهم. إذن نحن لا نشرك بالله. هذه هي الشبهة الثلاث التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، ويقول إذا فهمتها فإنها هي زبدة القضية في كشف الشبهات، لكن ستأتي بعدها شبهات أخرى تحتاج إلى شيء من النقاش. نعم تفضل. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إليهم، أي إليهم، نعم، لأن عندي إلى الصالحين ودعاؤه، نعم. قال: وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، ف فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. حسنت. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي مسألة تعريف العبادة، ما هي العبادة؟ وهذه من الشبهات المشهورة عنده. هو يقول لك أنا لا أعبد إلا الله، والتجائي للصالحين ليس عبادة. أحيانا يسميه توسلا، يسميه تشفعا، يسميه تقربا، يسميه تبركا، ونحو ذلك من العبارات. لكن يقول أنا لا أعبدهم، فكيف تناقشه؟ قال لك المناقشة تأتي من تسأله أولا هل جاء في كتاب الله وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأنها حق الله عز وجل أم لا؟ هل أمر الله بإخلاص العبادة أم لا؟ هذه القضية الأولى. طب لا بد يقول لك نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، وفي أول سورة البينة مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره، وإلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آيات كثيرة تدل على هذا الأمر. فهل جاء في كتاب الله عز وجل أن الله فرض على العباد أن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له؟ فسيقول لك نعم، لأنه لا ينكر عليك، لا ينكر هذا. طيب، فإذا كان الله فرض ذلك وأقر به، فقل له ما معنى إخلاص العبادة لله وحده؟ هذا الحق الذي هو حق الله عليك، ما معنى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك؟ في الغالب كما أشار الشيخ، في الغالب لا يعرف العبادة ولا يتكلم عن أنواعها بسبب إشكال أشرنا إليه، وهو أن كتب المتكلمين إنما تقرر في التوحيد، توحيد الله عز وجل في ذاته، ويفسرون آيات الألوهية ومنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالخلق. ولهذا أشهر ما عندهم أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. واحد في ذاته لا قسيم له، أن الله واحد، لكن يدخلون فيه أشياء باطلة. أن الله في صفاته لا شبيه له حق، لكن يدخلون فيه تعطيل الصفات. لكن الثالثة وهي أشهرها عندهم أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، يقصدون بها توحيد الربوبية. أفعاله واحد في أفعاله لا شريك له، أنه هو الخالق، وأن الألوهية معناها القدرة على الاختراع. ومعنى لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله، هذا هو الموجود والمشهور عنده. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا لا يبين لك العبادة. ومن هنا تجد في كتبهم كثيرا ما يتكلمون عن العبادة أحيانا بالكلام الفقهي، أنه أوجب الله الصلاة والزكاة والصيام، وهذه أبواب في العلم وهم يؤمنون بها ولا ينكرونها، خاصة مثل أئمة الأشاعرة والماتريدية، فهم أئمة وعلماء وفقهاء وفضلاء، فما عندهم إشكال في هذه الأمور. لكن عند الكلام عن القضايا المتعلقة بالتوحيد في علم الكلام عندهم لا تجد هذا المعنى، لا يربط هذا بهذا، وإنما يتكلم في التوحيد عن هذه الأشياء الثلاثة المتعلقة بالربوبية: وحدانية الله في ذاته، وحدانيته في صفاته، وحدانيته في أفعاله. القسم الآخر من التوحيد وهو توحيد الله في أفعال العباد، في أفعالنا نحن العباد، كيف نتوجه؟ هذا لا يعرفونه. وهذا سر دخول التصوف في المذاهب الكلامية، وهو سر تغلغل القبورية والشركية عندهم، لأنهم غفلوا عن هذا الباب. ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلامذته ركزوا على بيان هذا التوحيد، ثم تلامذتهم إلى أن جاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في دعوته ركزوا على هذا الباب، صار هؤلاء في جانب ومنهج هؤلاء في جانب آخر، فحدث الصدام. من جهة أن هؤلاء ظنوا أن هؤلاء أتوا بشيء جديد، وأن هذا لا يعرف ولا يعرفونه في كتب شيوخهم إلى آخره، وهذا ليس بصحيح. فمن ثم تسأله عن العبادة لا يبين، ما يدري إيش عن عبادة. قضية الإقرار، التوحيد، التصديق، الإيمان، كل عنده واضحة. تقر بالله، تقر بالملائكة، تقر بأن الله واحد وبأن الله خالق رازق. الباب الآخر اللي هو باب العبودية، باب أعمال القلوب، ما علاقتها بالتوحيد؟ هذه أفعال الإنسان. بينما دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءت لتقرير هذا الأصل الذي انحرفت فيه البشرية. البشرية في الربوبية لم تنحرف إلا أفراد وقع منهم الانحراف قلائل، ودعواهم باطلة ومنقوضة، مثل فرعون أو مثل النمرود أو أشباههم. لكن مشكلة البشرية في الانحراف هو في قضية العبودية لله. إذا ما معنى العبادة؟ أنت أيها المخاصم في هذه القضية، قبل قليل قلت لنا واتفقت معنا أن الرسل جاءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله، وأنها حق الله وحده لا شريك له. بين لي ما معنى إخلاص العبادة لله. فيقول لك ربما ما يفهم، وفعلا يقع هذا، لأنه لو أعطاك المعنى الصحيح بدأ يتناقض. لو جاء وقال لك أنا أقصد بإخلاص العبادة هي المحبة والتوجه والدعاء، دخلنا في الموضوع كما سيأتي في الأمثلة. إن جاء وقال لا أنا أقصد بها أن الله هو الخالق، هذا لا يتناسب مع معنى إخلاص العبادة لله عز وجل ومدلولها. ومن هنا شيخ الإسلام يقول لك بين له ما هي العبادة. ولهذا نحن نقول إن على الدعاة إلى الله وطلبة العلم أن يركزوا على بيان ما هي العبودية، وكما قلنا أن نفرق بين الربوبية، وهي حق عظيم وحقوق هذه الربوبية، وبين الحق الأعظم وهو حق الألوهية والعبودية من العباد لله. توحيد الله بأفعالنا نحن العباد، هذا أصل، وهذا الذي به ينقض كل المذاهب الوثنية. تبغى ترد على الهندوس؟ رد على بهذا الأصل. من الذي خلق السماء؟ الله. إذا أنت تعبد البقر، البوذيون تعبد بوذا، الكونفوشيون تعبد، النصارى تعبد المسيح، اليهود تعبدون الأحبار والرهبان، وهكذا كل من عبد غير الله عز وجل. فتبين له مدلول ومعنى العبودية. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمرين، أحدهما ما هو؟ يقول لك ذكره بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا تضرعا، إذن فيه دعاء، وهذا الدعاء يكون تضرعا وخفية، يجمع فيه المؤمن بين التضرع الخفي في قلبه بينه وبين الله، وبين التضرع الذي يتكلم فيه فيما بينه وبين نفسه، وهو الدعاء الخاص والإلحاح فيه. فإذا كان كذلك فالتضرع إلى الله بالإقبال عليه ودعاءه وحده لا شريك له، هل هذا عبادة أم لا؟ هل ادعوا ربكم الدعاء عبادة أم لا؟ لا بد أن يقول لك الدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة. وجاء في رواية لكنها ضعيفة مخ العبادة، وكلمة صحيحة لكنها لم تصح رواية، يعني معناها صحيح لكنها لا تصح رواية. لكن الدعاء هو العبادة، والدعاء يشمل نوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهما متلازما. دعاء المسألة هو أن تسأل: يا رب اغفر لي، تب علي، ارزقني، اشفني، عافني، هذا دعاء مسألة، وهو متضمن للعبودية، لأن هذا السؤال عبودية. القسم الثاني دعاء العبادة، وهو التعظيم لله. هذا التعظيم لله عز وجل بأسمائه وصفاته مضمن السؤال، لأنه متضمن لفقرك وحاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى. هل هذا الدعاء عبادة أم لا؟ طيب، أنت تدعو الله في أمورك كلها وتسأل الله الحاجات خوفا وطمعا، خوفا من الله وطمعا فيما عند الله، إذن هذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا أقر بذلك يأتي السؤال هنا: أرأيت لو دعوت خوفا وطمعا نبيا أو رجلا صالحا ماذا تسميه؟ قطعا لابد أن يسميه عبادة. إذن هذا هو الشرك، وهذا كلام جميل من الشيخ. ليه؟ لأن المشركين يدعون الله رغبا ورهبا وطمعا، يدعون الله، لكن مشكلتهم ما هي؟ أنهم أيضا يشركون، فيدعون الأصنام طمعا ورغبا ورهبا. فإذا كان دعاء الأصنام أو الأوثان أو الأضرحة أو الأولياء أو غير ذلك وسؤال الحاجات عبادة، إذن فيه شرك في العبودية. وبعض الناس يظن أن المشركين لا يعبدون الله وإنما يعبدون الأصنام أو الأضرحة. لا، القول الصحيح أنه ما من أحد إلا ويعبد الله لكن يشرك مع الله. والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام ونزل فيهم القرآن وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويخلصون له، وكما سيأتي عند الشدائد يخلصون له وحده لا شريك له في العبودية والتضرع والدعاء، لكن أيضا يعبدون الأصنام معه. إذن أنت مع النقاش ستقول له: أنا عندي معنى اسمه العبودية، هذه العبودية ما مدلولها؟ هو الدعاء، هو السؤال، هو الرغبة، هو الرهبة. هل أنت تشعر بهذا وأنت عند الضريح؟ والله يا أيها الإخوة إن هذه القضية لو تأملوها لهي واضحة مثل الشمس، أن الرغبة والرهبة والدعاء ونحو ذلك عند تلك الأضرحة يجدونها أعظم مما يجدونها في المساجد، بل ربما عند الكعبة المشرفة. هذه عبودية وهذه عبودية، وإذا كانت هذه عبودية وهذه عبودية إذن لا فرق. بعد ذلك الشيخ ينقلك نقلة أخرى جميلة جدا، يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. هل هذه عبودية؟ الصلاة لله والركوع والسجود أليست عبودية؟ النحر الذبح أليس عبودية؟ طيب، لو أنك ذبحت للضريح ماذا تسمي هذا الذبح؟ أليست هذه عبودية؟ أليس هذا شركا؟ تذبح في الأضحية لله وتذبح لمولد البدوي أو عبد القادر للضريح، هذه عبودية وهذه عبودية. إذن هذا هو الشرك، وهذا مثال عظيم جدا الشيخ رحمه الله تعالى ربطه به. ولهذا قال رحمه الله تعالى: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد إذا كان منصفا أن يقر ويقول نعم. نكتفي بهذا، لكن في سؤال هنا يقول: قضية الملحد هل نأتي له بحجج عقلية أو قرآنية؟ هل يا أخي إذا تيسر لك حجج عقلية صحيحة اذكرها، لكن القرآن فيه حجج، القرآن فيه حجج للملحدين. إياك أن تظن أنه قضية المناقشة لازم يصير فيها عندك معاني فلسفية ولازم تحتج بنيتشا وأرسطو وتعطيها النظرية الفلانية وسايكس وش اسمه حقين الفلاسفة والتجريبيين والفلسفة الوضعية وما أدري إيش، وتدخل فيه إنه ما لا يا أخي، إذا كان هذا الشخص يستمع لك دله على الفطرة مباشرة على آيات القرآن. الكون هذا تنظيمه، أنت تقر بأنه تنظيم، أي قضية إلكترونية لابد فيها من إيش؟ من جهود جبارة. طيب هذا الكون من خلقه؟ من أوجده؟ يعني حرك فيه مثل هذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول: أليس الميت في الضريح صار رمادا فهو أسوأ حالا من الصنم؟ هذا أيضا من الأشياء التي تدل على أن هؤلاء ماتوا، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا. يضاف إلى ذلك أنها إيش؟ أنهم إذا كان قبرا صحيحا فهؤلاء صاروا رمادا، علما بأن بعض الأضرحة لا يوجد فيه شيء، ضريح لا يوجد فيه شيء. الحسين له 3 أضرحة في العالم، هل يعقل هذا؟ من يصدق هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا هو الحسين عليه السلام؟ نسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.